بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الوجه 42 بعد 100 في بيان فضائل العلم، فابن القيم يذكر فضائل العلم، فوصل الى الوجه 42 بعد 100. الثالث الى الوجه 43 بعد 100 قال ابن القيم: ان كثيرا من الاخلاق التي لا تحمد في الشخص ايه طيب، قال ضمن هذا الوجه اللي هو الوجه 43، قال: والعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات والاستماع، حسن السؤال وحسن الإنصات والسماع. حسن السؤال هذا عليه نصف الجواب، ويخرج الجواب من العالم حسن السؤال. الثانية حسن الإنصات والاستماع. الثالثة حسن الفهم. الرابعة الحفظ. الخامسة التعليم. السادسة وهي ثمرته، وهي العمل به ومراعاة حدوده. فللعلم 6 مراتب. الأول يا إخواني حسن السؤال، هذه المرتبة الأولى من مراتب العلم، حسن السؤال، إذا سألت فأحسن السؤال. الثاني حسن الإنصات والاستماع، يعني إذا جاءك الجواب وإذا جلست أمام الشيخ فتحسن الإنصات والاستماع حتى لا يفوتك شيء. الثالثة حسن الفهم، فتفهم مراد الشيخ، فإذا أشكل عليك شيء فاستفسر منه حتى لا تخرج بالفهم المشكل من الدرس. الرابعة حفظ ما قال. الحفظ، الحفظ هذا مهم جدا كما قلنا، تحفظ وإلا إذا نسيت ما قيل لك فقد ذهبت بركته. الخامسة التعليم، هذه مراتب العلم، علمت بلغ علم. السادسة وهي ثمرة العلم بشروط الخمسة وبمراتب الخمسة، هي ثمرته وهي العمل به، فالعلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. ولذا ذكروا الأثر هذا المسلسل بـ9 من الآباء عن علي رضي الله عنه: العلم ناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. كل يقول من الرواه: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، إلى علي رضي الله عنه: العلم ناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. يبقى ثمرة العلم العمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن الناس من يحرمه، يعني يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما ألا يسأل بحال، ما يسأل أصلا فيبقى جاهلا. وأنا أتعجب يا أخواني والله، بعض البيوت، شوف أنت طالب علم كل يوم تزداد علم وتسأل وأنت طالب علم، كثير من بيوت المسلمين إلى الآن قد يتزوج الرجل وينجب وله أولاد ويموت أبوه ويرث ويموت أمه ويرث وله إخوة ويرث ويطلق امرأته وكذا، ما يعرف شيئا اسمه سؤال أهل العلم إلى أن يموت، إلى أن يموت ما يسأل أحد من أهل العلم عن شيء أبدا، إنما الحلال ما رأى والحرام ما رأى. فإما أنه لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، فيقدم المفضول مع وجود الفاضل والمهم الذي ينبغي أن يسأل عنه، فيسأل عن تفاسف الأمور. واحد لا يسأل عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من العظات والعبر وكذا، إنما كل الذي يشغله كل ما يلقى شيخ: ما لون الكلب؟ شيخ ما لون كلب أصحاب الكهف؟ كان من أي نوع، من أي صنف؟ فهذا انشغال بما لا ينفع. يا شيخ ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ هي من الشعير ولا من الحنطة ولا من شيء آخر؟ هي شجرة، الله قال شجرة، والعبرة عند قصة الشجرة لا عند نوعية هذه. طيب لو كانت من شعير تفرق يعني عما لو كانت من حنطة أو من تمر أو كذا؟ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدعو ما لا غنى له عن معرفتها، وهذه حال كثير من الجهال المتعالمين، زي تثقيف الأمة سياسيا، تثقيف الأمة سياسيا في أمور البرلمانات الدخول فيها، إنما عقديا ومنهجيا لا مش مشكلة. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع، يجادل، ما يترك الشيخ يقول سير حجتي، إنما يجادل، لا أنه يناقش من أجل أن ينتفع، ولما يجادل من أجل الجدال. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. اسمع اللي هو إيه؟ ما في حسن استماع، وإنما يماري ويجادل أو يتكلم منصرفا عن الدرس، هذا لا ينبغي. نعم. ويتمنعهم علما ولو كان حسن الفهم. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، يعني الخف الذي يستمعه لن يقاوم الشر الذي هو عليه. من كان حسن الفهم رديء الاستماع، طبعا حسن الفهم هذا خير، لكن رديء الاستماع هذا شر. أذهب خيره وهو حسن الفهم، شره وهو رديء الاستماع. زي بعض الناس قد تاجر بحلق المشايخ، يعني مثلا يجي زي اللي ردوا على ابن باز وهم كانوا يحضرون عند ابن باز، يوم مثلا في بعض الناس قد يستغل المجلس دعوة لنفسه، يجي مثلا الدرس جايب لك كتاب، يبقى الشيخ بيقرا في كتاب وبيشرح ومنهمك مع الطلاب، هو قاعد مثلا ايه يتكلم في كتاب تاني ويقول حواليه شيء الكتاب كذا كذا كذا كذا. بعضهم كان يحضر هذا الدرس يوما ما، فلم ينتفع بالعلم ولم يحققه، فصار من اهل الانحراف الان. يبقى هذا جاي ايه؟ جاي يدعو لنفسه، هذا جاي ياخذ الزباين، ده مش جاي يطلب العلم، هذا اجلس في بيتك احسن. لما ده الشيخ مثلا بيقرا في كتاب كذا ويقرا في كتاب ثاني، او قد يقرا الشيخ المبحث نفسه وهو ياتي بكلام يخالف، الشيخ هذا بيتكلم في الامامه وكذا، هذا في الحكم ان شاء الله بيحكم بما انزل الله، سيبك بس منه، هذا في الحكم بما انزل الله، وابن ابراهيم له اصلا كلام ومش عارف ايه، وهو في نفس الدرس اصلا يقول هذا في نفس الدرس. طب ارفع يدك وناقش الشيخ ان كان عندك اشكال، ان كان عندك اي اشكال. زي جماعه من بتوع العذر بالجهل الذين كانوا يحضروا الدروس، قاعد يقوم نفسه، واخد بالك؟ لكن كل ما ياتي ذكر مسائل هذه المساله، اصل الشيخ اصلا ده فيها ده اجماعات وكلام كذا، ويفصل منك في هذا. الان انقطع عن الدرس، سئلوا طيب في الدرس هذا فيه أنتم في غنى عنه؟ ألا والله نحن لسنا في غنى، ودرس هذا كذا كذا، بس الشيخ عنده هذه المسألة. طيب يا أخي اترك هذه المسألة عند الشيخ، أنت تخالفه لو افترضنا يعني، والشيخ مجتهد فيها، تبع علماء عنده أدلة، على الأقل ليس منحرفا في الطرح، يا يطرحها بطرح أهل العلم حتى لو خالفت، ولا تحرم نفسك من هذا الخير. قال وذكر عبد الله بن احمد في كتاب العلل له، قال: كان عروه بن الزبير يحب مماره ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه. صحيح، هذا جزاؤه. يقول وكان ايه؟ كان عروه بن الزبير يحب مماره ابن عباس فكان يخزن علمه عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا. شفت؟ نعم، العالم ممكن يتضايق، انت عمال تستفسر وتعمل وتراجع وتمارس، وبعدين قد يرى فيك الشيخ نفسه انك انت ايه؟ يعني السؤال مش لطلب الانتفاع، والا لو طلب انتفاع لو يبقى معك الدرس ما في مشكله. لكن هو اراده، يا شيخ انا كنت قرات في كتاب كذا، يجيب كتاب غريب مثلا بمبحث غريب، واخد بالك ان هو يعني بيقرا وان هو بيتعلم، هذا يضيق صدر الشيخ. طيب اتفضل انت دارس وخلاص انتهت المساله. فقد يحرم الطالب بهذا وهو يظن أن صنيع هذا لا يعرف، وإنما هذا معروف. نعم. قال ابن جريج: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفق به. استنوا يا شيخ، بارك الله فيك، كذا كذا ذكرت مشيخ كذا، فهل يعني من زيادة الإيضاح لو كان كذا؟ حسن العرض هذا يستخرج ما عند الشيخ، لكن تضيق صدره هذا قدم. وهذا والله يا أخواني جميعا رأيناه من مشايخنا، والله يا اخوانا رايناه من مشايخنا، جميع جميع، رأينا من يستدر منهم العلم، ورأينا من يتسبب في ضيق صدورهم منه، فيحرم الواحد العلم بهذا وقد لا يلتفت إليه، وقد يمنع القراءة عليه بسبب هذا. نعم. وكان بعض السلف يقول إذا جلست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. ولهذا حدد أنت ليش في الدرس، جاي تفتي ولا جاي تسمع؟ وقد قال تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طبعا ده لا يمنع من النقاش يا إخوان، ده لا يمنع من النقاش، والصحابة كانوا يستفسرون من النبي، وعائشة قالت يا رسول الله أليس الله يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن الاستشكال له وجه، استشكال لمبني على العلم، فلا أيضا تحرم نفسك من مناقشة الشيخ، ناقش الشيخ بس النقاش المفيد العلمي، ليس الذي يعرف من خلاله أنه يراد به العلو. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاته. انظر إلى قصة موسى مع الخضر كيف كان، وهو نبي الله كليم الله رسول الله الذي هو من أعظم الأنبياء بعد نبينا وإبراهيم عليهما السلام، فإنه سبحانه ذكر أن آيات المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة إنما تكون تذكرة لمن كان له قلب، فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له. ما فائدة طلوع الشمس وأنت أعمى؟ ما فائدة ذكر الآيات وأنت معرض؟ فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير، إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين نقف عندهما. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا في دميرة درسنا كل أسبوعين، غدا إن شاء الله من صلاة الظهر، والله أعلم. هنزيع يوم السبت إن شاء الله، كل أسبوع بأسبوع.